الكهف ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. يعني تتساءل عن اللمسة البيانية الموجودة هنا. هي إلى 52 نعم، عندها الآية من يعني 47 إلى 52. وحتى 52. أنا راح أقرأها على السريع نذكر الكلام فيها تفضل يطول، حضرتك. بس على السريع نذكر اللمسات البيانية نعم، حتى تتضح للمشاهد يعني ما هي الآيات. إذا لما نذكر نعم. هذا تتضح. طيب، هي الآيات: ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم ألن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس الظالمين بدلا. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. هذه الآيات من 47 إلى 52. نعم. ماذا قال هو؟ قال ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة. بارزة يعني ظاهرة. يعني كلها. هذا يوم القيامة. طبعا. طبعا. وحشرناهم كلهم. إذن لما قال ويوم نسير الجبال ماذا قال؟ وترى الأرض بارزة يعني ظاهرة للعيان كلها. لماذا؟ لأن الجبال التي كانت تحجب الرؤية زالت. فإذا راح تكون الأرض ظاهرة ليس فيها شيء خفي. نعم. إذن لاحظ عندما قال يوم نسير الجبال ترى الأرض بارزة، لا شك ترى الأرض. صحيح. طبعا وترى الأرض ها خطاب للرسول ولكل رائي، أي واحد ينظر يراها هكذا. ثم قال وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، ماضي. ووضع الكتاب، ماضي. وعرضوا على ربك، ماضي. بينما هي أحداث مستقبلة. ويوم نسير، قال نسير، ويوم نسير. لكن لاحظ ما بعد مسير، حشرناهم وعرضوا حتى قد جئتمونا وهكذا كلها. ووضع الكتاب، هذا تنزيل المستقبل منزلة الماضي لتحقق وقوعه. العرب والقرآن أظهر شيء فيها، يذكر أحيانا يذكر الأحداث المستقبلة بصيغة الفعل الماضي للدلالة على أن هذه منزلة ما وقع من الأحداث لتحقق وقوعه، كأن الأمر تحقق الوقوع، هذا الذي سيحدث، هذا بمنزلة ما وقع. هل في الماضي شك؟ لا. وقع، فهذا بمنزلة الماضي. سلم يا رب. يعني هذا ما سيحدث فعلا. فعلا كأن الأمر قد حصل. هذا إذن عبر عنها بالأفعال الماضية. نعم. لتحقق وقوعها وأنها بمنزلة ما مضى من الأحداث. نعم صحيح. ثم قال وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، لأن الأرض بارزة. فأين يختفي؟ الكل مكشوف. أين يختفي؟ إلا مكان. إذن فلم نغادر منهم أحدا. نعم. قال وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. في الأنعام ماذا قال؟ لاحظ هنا قل وعرضوا على ربك صفا. نعم. قال في الأنعام ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء. نقل صفا، نقل فرادا. نعم. ولقد جئتمونا فرادا، لم يقل فرادا، قال على ربك صفا. نعم صحيح. ثم قال وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، لم يقل في الآية الكهف لم يقل ذلك، لماذا؟ وقال فرادى في الأنعام لأن الحال في الدنيا يموت الناس فرادى ولا في الدنيا. نعم صحيح. ولو ترى هو أصلا قبل هذه الآية ماذا قال في الأنعام؟ قال ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم. إذن والناس يموتون فرادى. نعم قال صحيح. ولقد جئتمونا فرادى. فرادى. ذيك لا ذاك في الحشر. صف. صف ذاك. مو فقط هذا، قال في الأنعام وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. الأموال تركتم للورثة. في آية الكهف هذا في الآخرة. الأرض تنسف والجبال تنسف وكل لم يبقى شيء أصلا. نعم. لم يقل ما تركتم ما خولناكم، كلها ذهبت هذا. إذن لاحظ في الدنيا قال تركتم ما خولناكم أي ترك ماله للورثة، هناك لم يقل يعني لم يبقى شيء أصلا. فقالوا يا ويلتنا، يعني يا للفضيحة. الويلة هي الفضيحة والخزي. نعم. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرا. يقولون قسم من جعلوا حاولوا أن مرسومة ما واللام واحد مفصولة عن هذا في القرآن. هذا رسم المصحف. فأين؟ في المصحف. ما لهذا الكتاب مال ومكتوبة وراء هذا لهذا الكتاب. هذا الكتاب واحد اللام واحد وهذا الكتاب واحد. حاولوا قسم من الذين ينظرون في رسم المصحف أن يفسروا يعني لماذا هنا اللام فصلت. هي أصلها خارج المصحف ما لهذا. طبعا لهذا. لهذا. أي. اتصل. وقالوا يعني عندما يقرأ الكتاب لم يستطيع الاستمرار في القراءة. الله أكبر. ما لي وقف ماذا هذا بعد ما يستطيع يقرأ. سلم يا رب. ففصل قل فصل باللام لدل على أنهم ما استطاعوا يقرأوا هكذا وإنما استوقفت ما رآهم. ماذا في الكتاب يا ويلتنا يا شو الواحد يغمض عن هذا ما يستطيع يكمل. ما قال ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة. فتذكر بأشياء فيقول لك يعني لم يستطع الاستمرار فوقف ففصل. سبحان الله العظيم. فقالوا هذا الفصل هنا لأنهم لم يستطيعوا أن يتموا أن يواصلوا شيئا. ففصلوا ولا يظلم ربك أحدا. ثم لاحظ وقال بعدها وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. يعني سبب في هذا السياق ذكرهم بهذا الأمر لأن هذا هو الذي أوردهم هذا المورد. مسألة إطاعة إبليس والشياطين هو الذي أوردهم. يعني هذا هو سبب مجيئهم إلى هنا ووقوف هذا الموقف وحصول لهم هذا بسبب عدوهم الذين ربنا حذر منهم. أفتتخذونهم وذريته وهم لكم عدو. حذرهم لكن لم يتعظوا ولم يحذروا فذكرهم بهذا. نعم يعني صحيح. هذا كل سبب أنكم أطعتم عدوكم وعدو الله. هذا الشيء لأنه فسق عن أمر ربه وطاعته. ما قال وجعلنا بينهم موبقا أي مهلك. برزخ بعيد مهلك. الموبق المهلك. المهلك. نعم. وبقى. نعم. سلم يا رب. نعم. هذا يعني على السريع. نعم بارك الله فيك.